الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تفسير سورة البروج. روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. هذه السورة الكريمة افتتحت بالقسم بالسماء وما فيها من هذا الوصف، فقال الله تعالى: والسماء ذات البروج. والبروج جمع برج، مأخوذ من الظهور والعلو والارتفاع، وهي النجوم والكواكب العظام أو منازل الشمس والقمر التي هي 12 برجا، تسير الشمس في كل واحد منهما في كل واحد منها شهرا، ويسير القمر في كل واحد منها يومين وثلثا، فذلك 28 منزلة، ويستتر ليلتين. والسماء ذات البروج، وقيل إن السماء ذات البروج أنها منازل الشمس القمر الاثنى عشر برجا، وقيل إن البروج هي النجوم العظام، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. والسماء ذات البروج واليوم الموعود، هذا أيضا قسم ثاني بيوم القيامة، وهو الموعود وقوعه وبعث الناس فيه، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا. وشاهد ومشهود، الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، جاء في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال في هذه الآية: وشاهد ومشهود، قال: اليوم الموعود يوم القيامة، وشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. والمشهود هو يوم عرفة، والحديث رواه ابن خزيمة وفيه ضعف، لكن بعض الأئمة قال إن هذا إنه موقوف على أبي هريرة من قول إنه قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة. هذا موقوف على أبي هريرة هو الأصح. واليوم الموعود هو يوم القيامة، وأكثر المفسرين يقولون إن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، أما اليوم الموعود فهو يوم القيامة بلا شك. وقيل الشاهد هو الله لقوله: وكفى بالله شهيدا، وقيل الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وكذلك أمته شهود، والملائكة والجوارح شهود أيضا. وقيل غير ذلك. قال ابن القيم: وأعم المعاني فيه أنه المدرك والمدرك، والعالم والعالم والمعلوم، والرائي والمرئي، يعني الشاهد والمشهود. الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة. وكل هذه أيام عظيمة، يوم الجمعة يوم عظيم له فضله، ويوم عرفة يوم عظيم وله فضله، ويوم القيامة يوم عظيم وله هوله. قتل أصحاب الأخدود، وهذا هو جواب القسم والمقسم عليه عند أكثر المفسرين. إذن أقسم الله عز وجل بماذا؟ أقسم بالسماء ذات البروج والمنازل، وأقسم بالشاهد، وأقسم بالمشهود على أنه قتل أصحاب الأخدود. قال ابن القيم: والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنيا عن الجواب، لأن القصد التنبيه على المقسم به، وأنه من آيات الرب العظيمة، ويبعد أن يكون الجواب قتل أصحاب الأخدود. ما معنى قتل أصحاب الأخدود؟ قتل أي لعن أشد اللعن، وطرد وأبعد عن رحمة الله أشد الطرد والإبعاد، وأهلك أصحاب الأخدود. والأخدود جمع مفرده، والأخدود مفرد جمعه أخاديد، والأخدود هو الحفرة المستطيلة في الأرض، الشق المستطيل في الأرض يسمى أخدود. وهذه هذه القضية أصحاب الأخدود هؤلاء صار فيه كلام للمفسرين من جهة مكانهم، هل هم في اليمن أم في الحبشة، ولا يهم تحديد المكان، المقصود أنه جاء في ما يتعلق بموضوعهم حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه، أنه كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك إني قد كبرت وضعفت وربما يحضر أجلي، فادفع إلي غلاما أعلمه السحر. فدفع إلي غلاما فكان يعلمه السحر، وكان بين الساحر وبين الملك راهب، فأتى هذا الغلام إلى الراهب فسمع من كلامه فأعجب بكلامه، وكان إذا أتى الساحر ضربه قال ما حبسك، وإذا أتى أهله ضربوه قالوا ما حبسك، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال الراهب إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني أهلي، وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل حبسني الساحر. فبينما هو ذات يوم على هذا إذ مر بدابة قد أغلقت الطريق، دابة عظيمة حبست الناس فلا يستطيعون المرور، قال اليوم أعلم أمر الراهب خير وأحب إلى الله من أمر الساحر، فأخذ حجرا وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس، فضربها فقتلها ومضى الناس، فأخبر الراهب بذلك فقال له أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. فكان هذا الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائل الأدواء بإذن الله ويشفيهم، فسمع بهذا جليس للملك وكان أعمى، فجاء إلى هذا الغلام وقال اشفني وأعطيك كذا وكذا، قال أنا لا أشفي إنما أشفي الله، فإن آمنت بالله شفيتك، فآمن بالله فمسح عينيه فأبصر بإذن الله. فجاء إلى الملك فقال الملك من رد لك بصرك؟ قال الله. قال كيف؟ فما زال به حتى دل على الغلام، فأخذ هذا الغلام فجاء به الملك وقال أي بني بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمة والأبرص وهذه الأدواء؟ قال ما أشفي أحد إنما يشفي الله. قال أنا؟ قال لا. قال ولك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذب حتى دل على الراهب، فأتي بالراهب فقال ارجع عن دينك، فأبى فوضع المنشار على مفرق رأسه وقسمه نصفين قتله. ثم قال لمن عنده خذوا هذا الغلام فإذا توسطتم البحر فأغرقوه، فذهبوا بالغلام وتوسطوا به البحر فانكفأ بهم القارب فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك، فقال إن أصحابه؟ قال كفانيهم الله عز وجل. فقال لآخرين خذوا هذا الغلام فاجعلوه في ذروة جبل، فإذا صار في أعلى الجبل ألقوه، فطلعوا به على الجبل فرجف بهم الجبل فهلكوا وجاء إلى الملك يمشي، قال إن أصحابه؟ قال كفانيهم الله عز وجل. ثم قال للملك إنك لن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به، قال ما هو؟ قال تأخذ تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام ثم تصوبه إلي فحينئذ تقتلني. فجمع الملك الناس في صعيد واحد، والناس تسامعوا بخبر الملك أنه عجز أنه يقتل هذا الغلام، فلما جمع الناس وصلب هذا الشاب هذا الغلام أخذ سهما من كنانته ثم قال بسم الله رب الغلام وصوبه فقتله، فقال من الناس آمنا بالله رب الغلام. انظر كيف سبحان الله حصل ها ايه بدل ما هو رجل واحد آمن الناس كلهم جميعا، فأمر جنوده فشقوا الأخاديد في الأرض، وصار من لم يرجع عن هذا الدين اللي هو النصرانية فإنه يقذف في هذه النار، وهذا الحديث في صحيح مسلم. فجاءت امرأة ومعها صبي فأرادت أن تقع في النار في هذا الأخدود، فكأنها رحمت الصبي فأنطقه الله فقال يا أماه اصبري فإنك على الحق، يا أماه اصبري فإنك على الحق، فاقتحمت مع صغيرها. هذه القصة تبين شيئا مما جاء في هذه الآيات الكريمة. قال الله قتل أصحاب الأخدود، لعن هؤلاء المجرمون الظلمة الذين جلسوا على جانب الأخاديد يتلذذون بمشهد النيران وهي تلسع ظهور المؤمنين. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، صاحبة الوقود والحطب الكثير المتأجج، إذ هم عليها قعود، فهم على الأسرة يتفرجون على أهل الإيمان وهم يحرقون بهذه النار. أي قلوب هذه القلوب الفاجرة الكافرة الظالمة؟ قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، هم على ما يفعلونه بالمؤمنين أو على فعلهم بالمؤمنين من فتنتهم عن دينهم وطرحهم في النار وتعذيبهم شهود، ينظرون بأعينهم ويشاهدون المؤمنين وهم يعذبون بالنار، فلا تتحرك شعرة في أجسادهم. قلوب قاسية، قلوب غليظة، لا ترحم أحدا، نزعت الرحمة من قلوبهم وجبلوا على الجبروت والظلم والطغيان، ما تتحرك مشاعر الرحمة في قلوبهم وهم يرون المؤمنين يعذبون. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود. ما هو ذنب أهل الإيمان؟ ما لهم ذنب؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، ما وجدوا عليهم شيء من النقص والخلل والعيب الذي يزعم هؤلاء المجرمون أنه عيب إلا أنهم آمنوا بالله، وهذا لا يوجب العقوبة، هذا يوجب إكرامهم وإعزاز المؤمنين والحفاوة بهم والاعتزاز بهم ونصرتهم، لا يوجب تعذيبهم. أن عرفوا الله يعذبوا؟ كما قال سحرة فرعون أهل الإيمان، قالوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، هذا اللي تنقموا، ما نقموا من أهل الإيمان ولا جدوا عليهم شيء إلا من أجل أنهم آمنوا بالله. كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، وما نقموا منهم لا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. العزيز من أسمائه سبحانه وتعالى له عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، فهو ممتنع أن يناله أحد بسوء، وهو الذي يعز المؤمنين. الحميد الذي يحمد جل وعلا، حميد في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، له الحمد في الأولى والآخرة، ويحب من عباده أن يحمدوه، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الذي له ملك السماوات والأرض، هذه صفة ثالثة، فهو مالك الخلق جميعا كلهم، يتصرف فيهم كما يشاء، وهو قادر على الانتقام من هؤلاء، والله على كل شيء شهيد، فهو مطلع سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد، والله على كل شيء شهيد. ثم قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، إن الذين عذبوا أهل الإيمان فتنوهم وصدوهم عن دينهم ثم لم يتوبوا، ما أحدثوا توبة من هذا العمل، ولا أقلعوا عن الكفر، ولا ندموا على ما مضى وسلف، لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة، فتح باب الأمل لهم. قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود من الرحمن التواب، عذبوا أولياءه وقتلوهم ثم يفتح باب التوبة لهم سبحانه وتعالى، ويتوب الله على من تاب، لأن التوبة أحب إلى الله من العقوبة، والعفو أحب إليه من الانتقام سبحانه وتعالى. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، عذاب مقابل عذاب، حريق مقابل حريق، لكن فرق بين عذاب يكون لحظات وينتهي، فرق بين نار الدنيا حريق لمدة ساعات وتنطفي، وبين عذاب أبد الآباد، وبين حريق لا ينطفئ أبدا. حريق النار ما ينطفئ أبدا، أما حريق الدنيا فإنه ينطفئ أبدا، ساعات ومنتهي وتذهب أرواحهم من الجنة. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فانتصر جل وعلا للمؤمنين بمجازات أصحاب الأخدود الذين أحرقوا بنار الكفار، بأن هؤلاء الفاعلين لهذه الفعلة الشنيعة سوف يحرقون بنار جهنم، والجزاء من جنس العمل. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وهذا بيان لما عده الله لأولياء المؤمنين بعدما ذكر عذاب الأشقياء، لهم ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، فبطشه سبحانه وتعالى وعقوبته وانتقامه وأخذه للمجرمين والطغاة الظالمين شديد، لكنه سبحانه اقتضت حكمته أن يمهلهم، لكنه لا يهملهم، فمن حكمته أن يمهل الظالم حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد يقول رحمه الله، حتى يلعنه الناس جميعا، لأنه قد لو عوجل الظالم والمجرم والباغي بعقوبة في منتصف ظلمه وبغيانه لوجد من الناس من يتعاطف معه، لكن اقتضت حكمة الخالق جل جلاله أن يمهل الظالم حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول رحمه الله، بل جميع أهل الأرض كل من علم به يصمه باللعنة والغضب، وهذه حكمة لله. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. وقال في آية أخرى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. بعض الناس يقول: عجبا من إمهال الله للظالم، كيف لا يأخذه؟ نقول: الله لا يتهم في قضائه، الله حكيم، الله حكيم جل جلاله، يمهل لحكمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وقرأ، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا أحد يدبر مع الله، بل يستسلم ويوقن أن اختيار الله جل جلاله له خير من اختيار العبد لنفسه، فالله لا يتهم في قضائه سبحانه وتعالى، له حكمة التامة والعلم الشامل الكامل، إنه هو يبدئ ويعيد. من تمام عزته يبدئ يخلق ابتداء، ويعيد يبعث الخلق بعد الموت، الله يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو الغفور الودود، الغفور جل جلاله لمن تاب، والودود مشتق من المودة وهي خالص المحبة، فهو عز وجل ودود محب ومحبوب، يحب أولياءه المؤمنين وهم يحبونه سبحانه وتعالى، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور معنى لطيف، وهو أنه عز وجل يرحم عبده ويغفر له إذا تاب، ويحبه مع ذلك ولو كان قد أسرف إذا تاب. ذو العرش المجيد، صاحب العرش، سبق أن العرش هو سقف المخلوقات وأكبر المخلوقات وأوسعها. المجيد